تفسير الآية 43 من سورة يونس، يقول تعالى: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، أي وكذلك البعض منهم ينظر إلى أدلة صدقك الواضحة القاطعة أنك رسول الله وصدق ما أوحي إليك وهو القرآن العظيم وكمال وحسن خلقك وتصرفك ويشاهدها بعينه، ولكن لا يصدقونك ويؤمنون لأنهم ينظرون نظر استهزاء واستهانة واستعلاء وتكذيب وعناد وعدم اهتمام، لا نظر تعقل وتدبر وتفهم لما فيه من إسلام يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم لو عملوا بكل أخلاقه، وذلك لإصرارهم التام على إغلاق عقولهم. قوله تعالى: أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، أي فهل أنت تستطيع أن تهدي العمي ولو أضيف إلى عمى أبصارهم حيث هم كالأعمى الذي لا يبصر، عمى بصيرتهم أي إدراك عقولهم، بل الأعمى العاقل يصل للحق بحسن استماعه وتعقله وتدبره فيما يسمع كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. والسؤال أيضا كما في الآية السابقة هو للنفي وللاستبعاد، أي كلا لا يستطيع أحد ذلك إلا إذا أحسنوهم استخدام عقولهم فيوفقهم حينها ربهم للهداية له وللإسلام.